قال جلبتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، وهذا في الصحيح البخاري. هذه الرواية الأولى ودليلها واضح صريح، جلد مئة والرجم، فعل علي رضي الله عنه يدل على أن الحكم لم ينسخ، الحكم لم ينسخ. والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان، وهذا قول الجمهور، وهذا قول جمهور أهل العلم. لماذا مع حديث عبادة؟ قالوا إن القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام وعدتها خمس قضايا، قالوا ما فيها إلا الرجم، ما فيها أي ذكر للجلد. لو كان الجلد حتما لذكر ولو في قضية واحدة من هذه القضايا، لكن لأصحاب القول الأول أن يقولوا أن عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع، لا سيما وأنه تم البيان بحديث عبادة، تم البيان بحديث عبادة، ولا يلزم البيان في كل مناسبة، المسألة لها نظائر، لا يلزم البيان في كل مناسبة، تم البيان يمكن الجلد لكن ما نقل، اكتفاء بحديث عبادة. وعلى كل حال المسألة كما ترون، يقول أن الجلد، الجلد لا قيمة له مع أنه سوف يرجم ويموت، لكن حق حق يتبع، حديث صحيح وصريح مبين. وأما ما وقع من القضايا التي حصل فيها أنه رجم وأمر بالرجم ليس فيها ذكر ولا إشارة إلى الجلد، وقد عرفنا ما في القولين من الاستدلال ونعم ترجموهما أبدا. لكن حديث عبادة فصل مثل القضايا، الآية مثل القضايا، لكن لم تنف الجلد، نعم ما نفت الجلد، بس ما في تصريح بأنه لم يجلد. لو في تصريح قلنا ناس، ما في تصريح، ماشي. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمة، أنيس يدري أنه فيها جلد كما في حديث عبادة. لكن تسوي حديث عبادة تسوي ثم سوخ علي جلد ورجم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أيهم متأخر؟ شرع متأخر؟ لا لا لا، في أول الأمر، لا في أول الأمر، خذوا عني خذوا عني حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا ما في أول الأمر، لا أشكال الكون أول الأمر. نعم إيه زاني هو الزاني فجدوه كله ويسمع. أخبر من الصحابة ما أنكر عليه أحد، ما أنكر عليه أحد. حجة الجمهور كل القضايا ما نقف لها جلد، ما في إلا حديث عبادة، ما هذا حد ثابت بالنصوص، حد ثابت بالنص، والتنصيص على الجلد في حديث عبادة صريح وصحيح ما في أدنى إشكال، وفي العلي في البخاري. نعم، يعني من اعترفوا من شهد عليه. وحديث عبادة ما في تفصيل ولا تفريق. والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. ها؟ مطلق ولو وطئ مرة واحدة ثم طلق عمره كله. من وطئ في نكاح، في نكاح صحيح، هذا ثابت. والرواية الأخرى قول جمهور أهل العلم يرجمان ولا يجلدان. طيب، إذا رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة هما مسلمان والحدود كفارة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجهنية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس يعني لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. المقصود أن من أقيم عليه حد الحدود كفارات، مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه مسلم. ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان كسائر المسلمين. قال: وإذا زنى الحر البكر البالغ الصحيح كما سيأتي جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة وغرب عاما. عبادة بكر ببكر جلد 100 ونفي سنة، في رواية وتغريب عام ولا فرق. وغرب عاما كاملا. وقد يقول قائلا أن التغريب يعرض هذا الزاني أو هذه الزانية لبعده عن أهله وعشيرته الذي قد يحمله الحياء منهم على أن لا يبالي بغيره، لكنه شرع الله. وأيضا يراقب أظنها، ما أدري، أظنها الآن يسكن في البلد الذي غرب وينفق عليه. وإلا لو ترك قر مثلا وخالف رجع كان النهار من بيت يعني. ها؟ يوقع بقى عند الشرطة والله يمشي. ها؟ لا، بس التغريب لا بد منه هذا النص، لأن السجن فقط هذا قول أبي حنيفة بدون تغريب. لكن إذا غرب هناك، من الذي يضمن أنه بقي في المكان؟ مسألة التوقيع لا صار الخارج الآن قربت الحوض إجابة الأولى المدرسين وغيرهم يتردد. إيه لو وقع ما يضر، يروح يوقف يرجع. هذا الشك. قلنا يغرب مع محرم. يغرب مع محرم. كأنها قبل المحرم. لأنه قصة في نهاية. قصة في حفظها. المقصود أن هذا النص. ما لهم يرد في المرأة يرد في الرجل لكنه شرع الله وإذا زنى الحر البكر تولد 100 وولد عاما وكذلك المرأة حكم واحد. ويرى أبو حنيفة أن التغريب زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ. جاء في حديث آحاد وهو زائد على ما جاء في كتاب الله في سورة النور، ويكون حينئذ نسخ عندهم زيادة على النص. والآحاد ظني لا ينسخ المتواتر. وهذه القاعدة استعملوها في كثير من المواضع، لكنها اختلت عندهم في كثير من المواضع أيضا. قالوا بمسائل مقتضاها مثل هذا، قالوا بأحاديث وبعضها ضعيف، ولم يقولوا بأنه زيادة على النص. قال وكذلك المرأة. نعم شو من تقول موجودة من سألتك وقلتي ثانيه مقتضى كلامه الأول الحر المحصن أو الحرة المحصنة، ثم هنا الحر البكر نص على الحر. الشرح الثانية ها ما فيه هذا الأصل، يعني مثل ما قال في الأول الزنا الحر المحصن أو الحرة المحصنة، ثم قال الزنا الحر البكر وكذلك المرأة حكم واحد. ها؟ لا. تقريبا عندهم في المذهب وكذلك المرأة. وإذا زنى العبد أو الأمة يولد كل واحد منهما 50 جلدة، عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا في الأمة، هذا في الأمة، والعبد بالقياس عليها، العبد بالقياس عليها. التسامح والتساهل مع العبد والأمة لا شك أن الظروف تختلف، ظروف العبيد والإمة في الامتهان، وكون هذه الأمة تؤجر للبيوت للخدمة يصعب أن يحافظ عليه مثل ما يحافظ على الحرة، ولذلك خفف بالنسبة للعبد والأمة. وكذلك العبد كان عبد أجر عند أسرة، فهذه الأسرة لم تحفظ عنه مثل ما تحفظ عن الأحرار، وهكذا. نعم شو في قرب لما سبت قصة تودى الدلم ولا تودى لا لا بد من محرم. ذنب محفظة الله تسرح وتركب. ما يمكن تغرب بدون محرم. ها؟ محرم رحمة أنت تيسر. هو زوجها أو من تحرم عليه على التأكيد. وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما 50 جلدة ولم يغرب. لماذا؟ لأنه تضييع لحق سيادته. أن تضييع الحق أسياده. ألا يمكن أن يقال في هذا مثل ما قيل في الأحرار فرطوا في حفظهم؟ قل أصلا لهم للخدمة والمهنة. كونه أجرها لبيت تخدمهم أو أجره لبيت يخدمهم هذا مو تفريط. ولم يغرب في الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم ليبعها ولو بظفير. تفضل. اقتصاد زهد مكرهة المرأة، أن تكون المرأة مكرهة وزهد نساء. إذا رأى الإمام، لكن ما في زيادة على الحد. لذلك يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ولا يسرب عليه، ولا ينهرها ولا يسرب عليها. نعم. مسألة الإكراه، المرأة لا حكمها أنها مكرهة، وإذا رأى ولي الأمر أن يغلب عليه العقوبة لأنه يعتبره قاطع طريق أو مفسد أو شيء من هذا، زيادة ولي الأمر. المراد بالإحصان أسلمنا، لأن قد تكون أما غير مسلمة، فإذا أحسنت يعني أسلمت. ولذلك قول من يقول أن الأمة البكر والعبد البكر ما عليهم شيء من فهم الآية. الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، إلى أن قال فليبعها ولو بظفير. حبل مغفور، حبل مغفور. ويختلفون في حكم إخبار المشتري، حكم إخبار المشتري من زانية. فمن أهل العلم من استنبط من الحديث الإخبار، رفعا للغش والحديث يشعر بذلك، لأن لن تصل قبتها إلى حبل إلا أن فيها عيب، عيب وليس بالعيب السهل يعني. هذا من جهة، ومنهم من يقول أن الأصل الستر وبيعه ولا يذكر شيء، وقد يكون الثاني عندهم من القدرة ما يعفها بخلاف الأول، إلى آخر ما قاله أهل العلم. ثم بعد ذلك مسألة إذا زنت الحرة ثم خطبت بعد ذلك، هل يخبر الخاطب أو لا يخبر؟ منهم من قال لا غش، لا بد أن يخبر، يترتب عليه بكارة، وسيكون بكارة عيب إذا زالت، فلا بد من الإخبار. وهذا القول متجه إلى أن وجدنا في موطأ الإمام مالك أن امرأة خطبت من أخيها وقد قارفت من زنت، فذهب ليسأل عمر رضي الله عنه عن إخبار الخاطب، فقال له عمر لو أخبرته لأوجعتك ضربا رضي الله عن عمر، لكن يبقى أنها كارثة. استجابة لرغبة النفس والشيطان ثم الندم إلى يوم القيامة، تبقى هذه الجريمة تراود الرجل أو المرأة إلى الممات مع العذاب في الآخرة إن لم يتوب. تجد هذه المرأة على خوف ووجل من اطلاع الزوج من أي طريق كان، إنه لو اطلع فيما بعد في الموقف شو بيسوي؟ يختلفون الناس. على بعض الناس إذا أشرب قلبه حبها لا تزري وين عنده، كثيرا ما يسألون هل يلزم الطلاق ولا ما يلزم، نسأل الله العافية، سيما في الأعصار المتأخرة الغيرة ضعفت، نسأل الله العافية. على كل حال ليس الأمر بالسهل، والستر مطلوب، لكنه حيث لا يصل إلى تهوين من شأن الجريمة، لأن الدعوة إلى الستر المطلق توطئة للإباحية، خلاص امسكوا استر، تعطيل للحدود وتوطئة للإباحية. بعضهم يقول يخبر أحد أقاربها ولا يخبر الزوج لئلا تطلق، هذا من النصيحة للزوج. وإذا لم يخبر أخبره حر، هذا ما جنت يده. يبقى أن الستر أصل، من ستر مسلم من ستر الله، لكن إذا كثرت الفاحشة لأنه إذا ستر على كل من وقع في الفاحشة، سمعنا من يقول من المستر 98% من القضايا، هذا خلق ولا يجوز، تضييع لحدود الله وتسهيل لهذه الجريمة، لأن المرأة أو الرجل الولد إذا ما وجد من يردعه، إذا ما تعاونت الجهات مع أهله المسؤول عنه، معناه الذي لا يجوز له أن يعفو أو يستر أو قاضي الحاكم. مثل ما قال مالك رحمه الله في من ستر مسلم ستر الله، قال إذا لم يكن صاحب سوابق، إذا حصلت العفو أو الزلة يمكن الستر، لكن إذا تكبرت من يردع مثل هذا؟ لا يردع إلا بالحد. نسأل الله العافية. نسأل الله السلام. لا، لأن الرجل لا يتنصف عليه أن نصف ما على المحصنات من العذاب. الجلد يتنصف وتجلد 50، لأن الحرة تجلد 100، وأما الرجم لا يتنصف، فينتقل إلى الحد الذي يقوم مقام مثل الجلد. تغيير الرجل كيف صغير لابد فيه من حكمة شرعية أدركناها أو لم ندركها، يوجد في البلدان الأخرى مسألة الشنق، ويقولون أنه أسهل وأريح إلى غير ذلك، ويطالبون في القصاص بالسيف أو إقامة الحد بالسيف أن يكون بدله الشنق، لأنه ما في تشويه للمقتول، وأحيانا يكون الإحراج فيمن يقيم عليه القصاص عندنا وهو من أهل الخارج، يؤتى به ورأسه مبان منه، قالوا سووا مثل ما نسوا، سلبوه يبقى الرأس مثل شرع الله فوق الجميع، شرع الله فوق الجميع. قال والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر، من أتى الفاحشة من قبل أو دبر، يعني من المرأة سواء كان في قبولها أو في دبورها، لأنه وطأ، لأنه وطأ، ويستوي فيه القبول والدبر على كلامه. ومنهم من يقول أن القبول هو الزنا والدبر يلحق باللواط الذي يأتي الكلام. قال ومن تلوط، يعني عمل عمل قوم لوط، قتل بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول جمع من الصحابة، فجمهور الصحابة على هذا على اختلاف بينهم في كيفية القتل، منهم من يقول يقتل بالسيف، ومنهم من يقول يحرق، ومنهم من يقول يلقى من شاهق. على كل حال القدر المشترك بين هذه الأقوال هو القتل. وهذه الرواية للروايتين، قال والرواية الأخرى حكمه حكم الزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد 100 وضرب، وهذا الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وفي الزاد قول وحد لوطي كزان، كزان. وعند أبي حنيفة أنه ليس عليه حد، بل يعزر، يعزر تعزيرا بالغا مناسبا. ومن أتى البهيمة أدب، من عمل عمل ملعون، من عمل عمل قوم لوط، كرر ثلاثة. لا، اللي نقشوا فيها كلمة لوطي، لا اللي يشككون فيها كلمة لوطي وهو منسوب للوط. لا عمل قوم لوط نحت هذا الاسم، لكن الإشكال الذي فيه الاستدراك لوطي نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذا نحت من من من الجملة ما في شيء. لكن لوطي إضافة ياء النسب للوط عليه السلام هذا إشكال. من لاطى يا لوطي مثل التلبيس. هذا أصل المسألة، يعني أصل الاشتقاق، لكن دلالته على ما نحن فيه من عمل قوم لوط. ها فيه يعني من دبرها مثل لو زنى يحصل به الحصان. من وطئ في نكاح صحيح جاء في الحديث إذا أتى الرجل الرجل فاقتل الفاعل والمفعول به، ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث عباس. الجملة الأولى لها شواهد، الفاعل والمفعول به لها شواهد، أما الجملة الثانية فهي مضاعفة عند أهل العلم. ولذلك قال ومن أتى البهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة. ومن أتى البهيمة أدب يعني عزر أحسن أدبه. كيف أحسن؟ أحسن هل الإحسان في الأدب مفاده ما يدل على عظم الجريمة اللي هو الشدة، أو مفاده الإحسان في هذا الأدب كما في إحسان القتلة والذبحة؟ شغل بالغ في هذا الإحسان، يعني أنا أقصد الكلمة هل مناسب في هذا السياق ولا ما هي مناسب؟ العبارة أحيانا يعني تخون العبارة، يبحث عن عبارة ما يجد أنسب من هذه بثلاثة معارك. مثل واحد يتكلم عن مخالفين في العقائد مخالفة تصل إلى حد الشرك، لكن ويتكلم عنهم عن الموضوع فأراد أن يطلق عليهم حكما شديدا، ومعروف أن الهجمة على التكفير والتكفير، فالتفت ما قال وهذا النوع أو هذا الصنف الذي يفعل كذا ليس من الصنف الراقي من المسلمين. بغى سلمة تسدد وتقاهر بس ما لقى. مشكلة يعني إذا انحصر الإنسان وما وجد شيء ما يذب أي شيء بس يطلع من الموضوع. فأنا عندي من هذا النوع أحسن أدب. مش أحسن أدب إذا كان برفق ولين هذا أحسن، لكن المطلوب الشدة. هذا لها النسخ كلها على هذا، كل النسخ على هذا. لكن أنا أقول تلفت له بسلمة مناسبة مالك إذا صاحبها. هو التعذير به تعذير، لكنها كلمة لطيفة جدا لا تناسب المبالغة في التعذير. بينما إحسان القتلة لا وجه، بدل ما تجيب مشذاب ولا تجيب شيء تحرحر اللي بيذبح على طول بسكين حادة مشرط حد وطبعا طول اشتغل بعد الحالة. ثم تزوجها. لا لا لا لا تبايا لابد من الفرق تأديب التعامل تأديب مثل تأديب الولد والبنت لا يختلف. على كل حال التربية جاءت في أحاديث أخرى، لكن الآن المراد بذلك من وطئ البهيمة. ما هو البهيمة؟ ما هي شيء إلا أنها تقتل. فالكلام في من يأتي البهيمة أحسن أدبه. لا لا لا صار له جمهور وصار له من هيئات عالمية. لا لا الجريمة والرذيلة مرعية صلى الله عليه وسلم. ومن أتى البهيمة أدب وأحسن أدبه، ويعني شدد عزر تعزير بليغ، لأنه جاء في بعض النصوص قتله مثل من أتى من عمل على القول. وقتلت البهيمة، قتلت البهيمة ولا يجوز أكلها إذا كانت مما يؤكل وتقتل على كل حال. ومنهم من يقول إذا كانت لا تؤكل غير مأكولة اللحم أنها لا تقتل، لكن الحديث قتلت البهيمة وإن كان فيه ضعف. إيه لكن ضعيف قسم ما يتعلق بالموضوع البهيمة ضعيف ليس له ما يشهد له مثل صدر الحديث. المقصود أن البهيمة قالوا إن سبب قتلها إذا كانت تؤكل يخشى أن تؤكل وأكله حرام، وإذا كانت مما لا يؤكل تذكر بالجريمة. من شافت على هذا صلى الله عليه وسلم تذكر بالجريمة، تذكر بالجريمة. هذا حكمة وإلا فالمسلم باقي والله. لكن أنت عندك البهيمة مثل الآدمين، هم يقولون هذه البهيمة التي حصلت لها هذه الجريمة وهذه المناسبة ينبغي أن تتلى مثل البهيمة التي لعنت في ذنبها بعد سلم. قلت سبون الغرب يسوي من اللي يسويه لا يعمل في بلاد المسلمين إلا من فساد الفطر، انتكاس الفطر. المرأة تحسن. مثلا نفس العلم. ها؟ لا ما تبع. ما يطلب تلفه فليس بمال. حققها شاكر والألباني والأماور جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.